طبعا نتحدث عن الكثير والقليل، نتحدث عن الأشياء المشتركة والأشياء المختلفة، الاختلافات المتواجدة والتشابه، نتحدث عن إمكانيات والقدرات التي لدينا والدعم المتواجد الفردي والجماعي، القبول والرفض، الأمان والخطر، الوقاية وما قد يحدث بدونها من أخطار وأضرار، الأمان وعدم الأمان. طبعا الانتظار للحصاد، الانتظار للفرج، الانتظار للنتائج الإيجابية، النتائج المنشودة المأمولة، الإيجابيات السلبيات، الآن والمستقبل والماضي، العلاقات الحسنة والمتوترة، الذي حققناه واستطعناه، وما رضينا به وفرحنا به، وما قد افتقدناه وانحرمنا منه وحزننا، ضايقنا، كربنا، حدث ألم، حدث انزعاج، حدث نوع من الكرب والغم والهم. ولكن طبعا الإنسان بينسى كل هذه الأشياء حين تمر الفترة ما، واعتاد على الوضع الجديد سواء كان في صالحه أو في صالحه، سواء كان فيه من الاستفادة أو فيه من عدم الاستفادة، فيه من الربح أو الخسارة، فيه من الراحة أو فيه من الألم، فيه من الصحة أو فيه من المرض، فيه من الأمان أو فيه من الخطر. كل هذه أشياء الواحد بيعيشها في الحياة هو والآخرين. وهناك بلا شك المؤاساة، وهناك الصبر، وهناك اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء من أجل الفرج، والله يفرج جميعا منا ويتولانا برحمته ويكرمنا بكرمه ويعفو عنا ويلطف بينا ويسترها معنا دنيا وآخرة.